لكن لونا من الرشوة خاصة كان يعجبه ويفتنه ويشجعه على أن يهمل واجبه أشنع إهمال. وهذا اللون هو القصص والحكايات والكتب، فإذا استطاع الصبي أن يقص عليه أحدوثه أو يشتري له كتابا من هذا الرجل الذي يتنقل بالكتب في قرى الريف، أو يتلو عليه فصلا من قصة الزير سالم أو أبي زيد، فهو واثق بما شاء من رضاه ورفقه ومحبته. وكان أمهر تلاميذه في هذه صبية مكفوفة البصر يقال لها نفيسة، أرسلها أهلها إلى الكتاب لتحفظ القرآن، فحفظته وأتقنت حفظه، ووكلها سيدنا إلى العريف، ووكلها العريف إلى صاحبنا، وأخذ صاحبنا يسلك معها مسلك العريف معه. وكان أهل هذه الفتاة أغنياء، ولكنهم من المحدثين. كان أبوها حمارا ثم أصبح تاجرا مثريا، وكان ينفق على أهله من غير حساب ويسبغ عليهم سرعة غريبة من العيش، فلم تكن تنقطع الفلوس من يد نفيسة. وكانت أقدر الصبيان على تخير الرشا، ثم كانت أحفظهم للقصص وأقدرهم على الاختراع، وأحفظهم لألوان الغناء المفرح والتعديد المبكي، وكانت تحسن الغناء والتعديد معا. وكانت غريبة الأطوار في عقلها شيء من الاضطراب، فكانت تلهي صاحبنا أكثر وقته بحديثها وتعديدها وأقاصيصها وألوان رشوتها. وبينما كان صاحبنا يرشو ويرتشي ويخدع ويخدع، كان القرآن يمحى من صدره آية آية وسورة سورة، حتى كان اليوم محتوم. ويا له من